القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. نستكمل في هذه الحلقة إبحارنا في موسوعة الجزائر لأسماء شوارع الإسكندرية التي وضعها مؤرخ الإسكندرية وعاشق تراثها وترابها الأستاذ يوسف فهمي الجزائري، الذي رحل عن دنيانا عام 73 بعد أن أرخ للإسكندرية وناسها وشوارعها وحواريها وميادينها وأزقتها من خلال موسوعته هذه، بل وأرخ أيضا لمساجدها وأوليائها الصالحين في عمل موسوعي يستحق الإشادة والتكريم. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا من خلال هذه الحلقة ملامح رائعة من تاريخ الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، كما صورها وأرخ لها يوسف فهمي الجزائري. السيالة حارة بقسم الجمرك، وحي السيالة من أقدم أحياء الإسكندرية. ها هو الجزائري في موسوعته يؤرخ لهذا الاسم بهذه السطور فيقول: يطلق اسم السيالة على إحدى حارات قسم الجمرك، كما يطلق على الحي الذي يضم المنطقة الواقعة بين مسجد أبي العباس المرسي شرقا وشارع قصر رأس التين أو السلطان سليم سابقا، وهو الشارع الممتد على خليج الأنفوشي. وحي السيالة يعتبر أقدم أحياء مدينة الإسكندرية الوطنية، ويشغل جزءا كبيرا من جزيرة فاروس التي سماها البطالمة بهذا الاسم، ومن كلمة فاروس اشتق لفظ فار أي الفنار، الذي حرف فيما بعد إلى لفظة منار أو منارة. ويرجع ذلك إلى أن بطلي موسى الأول شيد منار الإسكندرية القديم العجيب فوق جزيرة صغيرة ملاصقة لجزيرة فاروس، ويقوم فوقها الآن حصن قايتباي. وقد هدم المنار بفعل الزلزال عبر القرون المنصرمة. ومنطقة السيالة ضيقة الحارات والأزقة، وكان يسكنها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عدد كبير من أسر الإسكندرية العريقة النسب والحسب، وكان أهلها في ذلك الحين لا ينسجمون مع سكان منطقة رأس التين، ومن ثم كانت تقوم بين شبانها وفتواتها المشاجرات الدامية، ولا سيما في أعياد شم النسيم والفطر والأضحى، وحتى في مواكب العرائس والعرسان. وفي لغة صائد السمك العرفية تعني كلمة السيالة المكان الذي يباع فيه السمك بالمزاد أو الممارسة، ويطلق عليه حلقة السمك. وكان فتوة السيالة حميد الفارس، وفي أحضانها ولد الشاعر الساخر بيرم التونسي. ويترجم الجزائري للرسام الفرنسي دينون، حيث يطلق اسمه على شارع بقسم سيدي جابر وقد تحول إلى محمد صفوت بعد ذلك، فيقول: هو البارون دومونيك فيفان دينون، رسام فرنسي ولد في مدينة شالون، وكان أحد نبلاء البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشر، وعين مديرا للفنون الجميلة في عهد بونابرت، ثم مديرا عاما لمتاحف فرنسا في ذلك العهد نفسه، وانضم إلى جيش نابليون كأحد أعضاء البعثة العلمية في مصر، فجاب أرجاءها كجندي وفنان يسجل بريشته كل ما يراه. وفي الصور التي رسمها أوضح وجه مصر في العصور القديمة الوثنية والمسيحية والإسلامية الحديثة، فرسم الآثار والأديرة على ضفاف النيل أو في منطقة النوبة، كما رسم الأهرام وقبور الخلفاء والمساجد والأحداث اليومية في شوارع القاهرة والأعياد المختلفة والمشايخ والمعارك ومناظر الفلاحين والريف المصري والجمال والمراكب الشراعية والنيلية والمماليك بملابسهم الحربية والملابس التي يرتديها عامة الأهالي. وبهذه الصور الكثيرة المنوعة قدم إلى أوروبا أكبر مجموعة من الرسومات عن مصر في القرن الثامن عشر. ولندع للشاعر والناقد الدكتور شعبان عبد الجيد أن يستكمل معنا ما بدأه في الحلقة السابقة من عرض وتحليل لهذه الموسوعة النادرة. الموسوعة أو المعلمة أو دائرة المعارف، وهي ما يطلق عليها بالإنجليزية إنسايكلوبيديا، هي مؤلف يحتوي على معلومات عامة حول موضوعات المعرفة الإنسانية أو المتخصصة في موضوع معين، ويغلب على معلوماتها الاختصار، وتعتمد على دقة التنظيم حسب الترتيب الهجائي أو الألفبائي ليسهل على قرائها الرجوع إليها بأقل جهد. وأكثر الموسوعات التي نعرفها قام على إعدادها وتحريرها مجموعة كبيرة من المؤلفين والمختصين، وأقلها أنجزه رجل واحد أو كاتب بمفرده. وقد جمع الأستاذ يوسف فهم الجزائري مادة موسوعته لأسماء شوارع الإسكندرية ورتبها ترتيبا أبجديا، وكان يذكر نوع المكان الذي أطلق الاسم عليه بجانبه، فمثلا ابن بسام شارع بقسم العطارين، وابن بدرون حارة بقسم الجنبك، وابن البوري زقاق بقسم محرم بك. وهو في خلال ذلك كله يقدم لك طرائف ونوادر وحكايات مضحكة ومسلية وأخرى حزينة ومبكية. إنه ينقلك من الحجر إلى البشر، وكأن التاريخ قد بعث من مرقده على صفحات هذه الموسوعة، فهو يموج بالحركة وينبض بالحياة. ولعل أكبر ميزة لأي كتاب هي أن تجد فيه ما لا تجده في غيره، أو تجد فيه ما قد يعنيك الوصول إليه في زحمة المراجع وركام المعلومات، وهو ما تتميز به موسوعة الجزائري. ولا أدري ما الذي كان يدور في رأسه وهو يجمع موادها الضخمة من مصادرها الكثيرة ومظانها النادرة ومراجعها العربية والفرنسية، ولا أعرف ما الذي كان يحس به وهو يجول في مدينة الإسكندرية ويذرعها من أقصاها إلى أقصاها ليرى بنفسه أسماء شوارعها وحاراتها وأزقاتها وعطفاتها وحدائقها وممراتها. بقي أن أقول إن هذا الرجل النبيل لم تكلفه بعمله هذا هيئة علمية، ولم تشجعه جهة حكومية، ولم يكن هنالك من الوعود بالمكافآت والجوائز ما يغريه بإتمام موسوعته الكبرى، لكن المؤكد أن الرجل قد بذل فيها من الجهد والعمر والمال ما لا يهون إلا على المخلصين من أهل العلم. ومن العائلات التي أرخ لها الجزائرلي في موسوعته عائلة هنو، فيقول هنو اسم شارع بقسم باب شرقي، وشارع بقسم الجمرك، وزقاق بقسم الجمرك، وأسرة هنو من أسر الإسكندرية العريقة في النسب. ويظهر أن أفراحها وليالي مسراتها كانت عديدة، لدرجة أن أهل المدينة الأصليين كانوا يضربون المثل بهذا الجو المرح السار الذي كانت الأسرة تحياه في أوائل القرن العشرين. فكلما كثرت أيام الفرح عند إحدى العائلات كنت أسمع من الأهل والجيران والأصدقاء تمثيل هذه العائلة بأسرة هنو، فيقولون ما شاء الله، ربنا يزيد في أفراحهم، أهم صاروا زي عيلة هنو، ساعي طبلوا وساعي غنوا. وكان يطلق على هذه الأسرة في فجر القرن العشرين وحتى عهد غير بعيد اسم البوغازية، نسبة إلى مدخل الميناء الذي كان يشبه البوغاز أي المضيق. فقد كانت للأسرة شهرة كبيرة في مزاولة إرشاد السفن للدخول والخروج من ميناء الإسكندرية. ويستمر الجزائرلي في سرد تاريخ الشوارع بما تحمله من أسماء لأدباء وشعراء وساسة وفنانين ومغنين وقادة وعلماء من القديم والحديث. وها هو يتوقف أمام اسم يوسف المنيلاوي الذي يطلق على شارع بقسم مينا البصل، فيقول اسمه بالكامل يوسف خفاج المنيلاوي، ويرجع لقبه المنيلاوي إلى مكان مولده وهو منيل الروضة بالقاهرة خلال عام 1843، وأبدع في تلحين القصائد لثقافته الدينية، فكان أول من تغنى بها، ومن ثم بلغ أقصى ما يمكن أن يصل إليه فنان من الشهرة والصيت. وكان من حظي وحظ القدامى من سكان الإسكندرية الاستماع إلى أغانيه الشجية، وكان من أخص أصدقاء الشيخ الإمام محمد عبده الذي كان يقضي السهرات هو وأصدقاؤه في سماع روائع هذا المطرب الكبير بمنزله بعين شمس. ولم تنس له مدينة الإسكندرية تلك الليالي البهيجة الكثيرة التي أحياها في كنفها، فهز صوته العذب مشاعر أهلها الذين قدروه وأطلقوا اسمه على أحد شوارع مدينتهم عرفانا بفضله. أحبك يا سلمى، أحبك يا سلمى، أحبك يا سلمى على غير ريبة، وما خير حب إلا تعب سرائر. ومن طريف ما يذكره يوسف فهم الجزائرلي في موسوعته لأسماء شوارع الإسكندرية عند الحديث عن حي محرم بيك الذي كان يسكن فيه، قوله اتخذت في أحضان قسم محرم بيك مسكني منذ 35 عاما، ولما طلبت الإحالة على التقاعد من خدمة بلدية الإسكندرية في أبريل من عام 51 كنت أقدم لقسم المستخدمين والمعاشات شهادة البقاء في قيد الحياة بالشعر، فأقول فيها الشاهدان على هذا بخطهما يقرران قرارا ليس مشروطا بأن يوسف فهمي في تقاعده ما زال حيا بقيد العمر مربوطا بجوف حي محرم بيك منزله تلقاه في شارع المنصور محطوطا. وفي أول مرة قدمت هذه الشهادة الشعرية أبدى مدير المستخدمين والمعاشات رفضه لها، فتمسكت بها وطلبت إحالتها على مجلس الدولة لمعرفة ما إذا كنت ملزما بتقديمها نثرا أو أن كتابتها شعرا لا يؤثر على قانونيتها الإدارية ما دامت ممهورة بتوقيع شاهدين، وتدل صياغتها على أنني ما زلت في قيد الحياة وأنني أقيم بحي محرم بيك وبشارع المنصور، ولم يتردد وكيل البلدية في ذلك الحين في قبولها وضمها إلى إدبارة خدمتي لما فيها من طرافة، مع كل الشكر للزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.